الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سورة المائدة الأخيرة، خليكم آخر الأجزاء ذكرهم قسمنا الله. آية رقم 76 من سورة المائدة، الجزء السادس. تقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء على لسان داود وعيسى بن مريم، يعني بشهادتهما وإقرارهما بأن الحجة قد قامت عليهم وعاندوها. وهذا اللعن بما عصوا وكانوا يعتدون، هذا اللعن والكفر بما عصوا وكانوا يعتدون بسبب عصيانهم لله وظلمهم لعباد الله، صار سبب لكفرهم وبعدهم عن رحمة الله. فإن للذنوب والظلم عقوبات، فليحذر الإنسان وليحذر المسلم من عقوبات الظلم. نعم، تم. كذلك هذه من ظلم اعتدائهم وظلمهم، أنهم تراضوا بالمنكر بينهم، فكان القادر منهم على التغيير لا يغير حتى بالكلمة، وصار السكوت على المنكر معصية مع القدرة لما فيه من المفاسد الآتية. عدة مفاسد في سكوت الناس عما يروه من المنكرات، منها أن مجرد السكوت يعتبر معصية لأمر الله عز وجل. رب العزة أمر بالتغيير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وبيده تختص بمن له سلطة للتغيير، صاحب المنزل في منزله، صاحب السلطان في سلطانه. ومنها أنه يدل، سكوت عن المنكر يدل على التهاون بالمعاصي وعدم الاعتراف بها. كذلك سلمكم الله، السكوت عن المنكر يجرئ أصحاب المعاصي على التمادي في المعصية ويكثرون من المعاصي حتى يصبح المعروف منكر والمنكر معروف. وربما ينشأ أجيال يظنون أن هذا الفعل ليس بمعصية، والمعصية إنكار، فتنقلب الموازين. فيجب على الأمة الإسلامية أن تنهض بهذا الفرق. ثم سلمكم الله، العلم يندرس وما يبقى الحكم الشرعي قائم كما ذكرنا. نعم كم ذكرى ترى فعدة صفات كانت في النصارى الذين أسلموا، وإسلام النصارى أكثر من إسلام اليهود، من صفاتهم التي جعلتهم يقبلون هذا الدين أن منهم قسيسين ورهبان، عندهم عبادة، عندهم زهد، وكان زهد وعبادة حقيقية ساعدتهم على قبول الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الزهد والتدين يرقق القلوب. كذلك ليس عندهم كبر ولا قساوة في قلوبهم خلافا لليهود، فأسلم من أسلم. أما من عاند من النصارى فما ينطلق عليه هذه الصفات، مع أنهم أقل شرا على العموم من اليهود. واقف. نعم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول فأعينهم تزيد من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هذا يدل أن المقصود الذين آمنوا، الذين آمنوا منهم. نعم. اكتبنا مع الشاهدين، عفوا، مع أمة محمد، أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا بالتوحيد فأعلنوا التوحيد، ومنهم النجاشي كما سيأتي. نعم تمام. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فأثابهم الله بما قالوا جنات. قال الشيخ هذه الآيات نزلت في النصارى الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كالنجاشي وغيره ممن آمن منهم. نعم كم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. هذه الآية دلت سلمكم الله على أنه إذا حرم حلالا عليه، شخص حرم حلال عليه من طعام وشراب وأمه ونحو ذلك، فإنه لا يكون حراما بتحريمه. الله عز وجل قال وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، وحذر من تحريم الحلال. فكون شخص يقول هذا شيء حرام علي لا يعتبر حرام، وعليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. إلا الزوجة إذا قال هي علي حرام، الشيخ رجح أن هذا يعتبر ظهار، يعتبر ظهار، والمسألة فيها خلاف، لكن الشيخ رجح بالنسبة للزوجة أنه حرام. أما إذا حرم شيء من المباحات فعليه كفارة يمين. نعم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. في هذه الآية حكم اليمين اللغو واليمين التي ينعقد عليها القلب. الحكم أو حكم الكفارة يختص باليمين التي ينعقد عليها القلب يعزم عليها وله له عزم وقصد. أما التي تمر مرور القلب من غير عزم من غير قصد فهذه يمين له والله تفضل والله كذا هذه يمين الرجل في بيته أو غير ذلك مما ما ينعقد القلب عليها فهذه ليس عليها كفارة. لكن يجب على المؤمن كما قال الله عز وجل واحفظوا أيمانكم عن الحلف بالله كاذبا عن كثرة الأيمان حتى اللغو واحفظوها إذا حلفتم عن الحلف لا تحلف إذا حلفت امضي فيما حلفت إلا إذا كان حلفت على أمر الخير في تركه. النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان حلف جاءه أبو موسى الأشعري يا رسول الله يعني إن الأشعريين ليس عندهم يعني مراكب للغزو فأرادوا شيء من الإبل. قال والله ما عندي ما أعطيكم والله لا أعطيكم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه زوج فأرسل لأبي موسى الأشعري فقال خذ هذه الزوج وأعطيها رفقتك. قال يا رسول الله حلفت. قال إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلج المسلم في يمينه يلج بحيث يستمر في ترك فعل الخير. يقول والله لا أدخل بيت فلان وهذا يعتبر قطيع على الرحم كونه من أقاربه فهنا نقول كفر عن يمينك وادخل. نعم. يا أيها الذين آمنوا إن الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل آمنتم منتهون. فالخمر والميسر الخمر كل ما خامر العقل والميسر جميع المغالبات التي فيها عوض. بعض الناس يظن أن الميسر يختص بالطاولة لا كل مغالبات فيها عوض ومراهنة على تعتبر ميسر. والأنصار الأصنام والأنداد مما ينصب كان يجعلون نصب يذبحون عليه ما كانوا يذبحون على الصنم تمثال لا يجعلون نصب فيذبح حجر هكذا دليل على الصنم الفلاني من أراد أن يذبح للصنم الفلاني يذبح على هذا الحجر. فهذا كلها رجس من عمل الشيطان ومفاسدها واضحة. وفي الاتيان بها الابتعاد عن الفلاح وفي تركها حصول الفلاح ولا يحصل الفلاح سلمكم الله إلا بالابتعاد عنها. كذلك سلمكم الله من مفاسدها أنها تصد القلب الميسر تصد القلب وتبعد عن ذكر الله عز وجل. وكل شيء من الألعاب فيها هذه الصفة العلماء جعلوه علة التحريم. كل لعبة فيها هذه الصفة جعلها العلماء علة التحريم. فأنت تعرف ما تقدم لأولادك، تعرف بنفسك كيف تسلي أولادك بحيث أنه إيش ما يبتعدون عن الخير وذكر الله عز وجل. فهل أنتم منتهون؟ أول ما نزل الخمر أنها فيها منافع وفيها مضار، فنودي عمر بن الخطاب فقرئت عليه، قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزلت الآية التالية التي فيها عدم قربان الصلاة في حال السكر، فنودي عمر وتريت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزلت هذه الآية فقال عمر قد انتهينا قد انتهينا. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا الظالمين من الطيبات أيديكم ورجلكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء منه ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عنهما أسلم ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز من ذو انتقام. قبل أن ننتقل لحكم الصيد في حال الإحرام نذكر أن الصحابة لما حرمت الخمر تساءلوا عن أناس ماتوا وهي في بطونهم، فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فكان هؤلاء الصحابة الذين ماتوا من المحسنين، ماتوا قبل التحريم وإلا ما كانوا يعاندوا أمر الله. فعلى هذا أنزل الله عز وجل أن لا حرج ولا إثم عليهم ولا إثم عليهم. وكانت الخمر تسبب خصومات، منها أن بعض الوفود أتوا وكان رجل منهم قد شج وجهه بسبب الخمر وكان يخفي هذا الشج عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحمزة كان في شرب رضي الله عنه مع الأنصار، وكان علي قد تحصل على راحلتين ويريد واعد أحد الصواغين من اليهود ليأخذ شيء من الإبخر يحمله على هذه الراحلة ويبيعه يعينه على مهر فاطمة، وكان ربطها قريب. وكان حمزة في شرب وقالت قينة مغنية ألا يا حمزة للشرف النوائي يعني تحثه على الخروج ونحرها وإحضار ما طاب من لحمها وكبدها. فخرج عمر وهو سكران قبل التحريم فقتل ونحر ناقتي علي رضي الله عنه وبقر أثمنتها، ولما رآها علي لم يملك نفسه فأجهش بكاء، فذهب إليه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أما رأيت ما فعل حمزة؟ فأخبره، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم له فدخل عليه وهو في شرك وقد احمرت عيناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حمزة؟ ما الذي صنعت؟ يعاتبه. فرفع بصره حمزة حتى كانت رأى قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفع رأسه حتى وصل إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ سكران لا يعرف. وهذه القصة كانت قبل تحريم الخمر، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رجع القهقرى، رأى أن لا فائدة من الخصومة مع من فقد عقله. فهذه يعني مخاطر الخمر. نعم، تقرأ شوي سريع سريع شوي. نعم. أحل لكم طيب البحر وطعامه وللسيارة، وحرم عليكم طيب البلدان كنتمها، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. بالنسبة للصيد في حال الإحرام محرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. طيب، وقع الشخص في الصيد، والصيد إنه يقع من عامد، فهذا عليه الإثم وعليه سلمكم الله فدية، فدية مكان هذا الصيد، ويكون مماثل. ما وجدنا حكم للصحابة فيه نأخذ به، وما لم نجد يكون في نوع تماثل، مثلا نعامة فيها ناقة، قالوا أرنب مثلا فيه شاة، وهكذا بقرة وحشية فيها بقرة، وهكذا يكون نوع تماثل. فإذا ما وجد مثل هذا فيقدر كم الفدية عليه، ويطعم عن كل يوم مسكين. كيف هذا الحسب الآن؟ يقدر عليه مثلا كذا من الفدية، قال الشيخ: يقوم الجزاء، يقوم الجزاء، قالوا عليك مثلا ناقة، يقوم الناقة، الناقة كم ثمنها؟ فيجعل ثمنها إطعام مساكين. كم هذا الثمن يطعم مساكين؟ يطعم به مساكين. طيب، ما وجد كذلك ثمن لهذا الجزاء، ننتقل للصيام. كم مسكين المفروض يطعم؟ عن كل مسكين يوم يصوم يوم، وهكذا. المفروض يطعم مثلا 100 مسكين، يصوم 100 يوم، وهكذا. ثم سلمكم الله. أما الغير عامل فالجمهور رجحوا أنه لا يأثم لكن عليه الجزاء، والشيخ قال الراجح أنه ليس عليه الجزاء حتى، ليس عليه الجزاء. ثم سلمكم الله، رب العزة أباح صيد البحر حتى للمحرم، صيد البحر مباح. وطعامه، إيش قال الشيخ عندكم طعامه؟ وطعامه كأنه ما يقذفه الميت منه، الميت منه ما يقذفه البحر، هذا يعتبر طعام. والصيد ما يصيده الرجل متاعا لكم وللسيارة الذين يسيرون معكم. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، إلا إذا، طبعا هذا المقصود ما يؤكل، أما السباع الأسود وهذه ما تعتبر صيد لأنها لا تؤكل، لكن يحرم سواء الصيد المحلق الذي يطير او الذي يمشي على الارض، كل هذا محرم، ما يجوز صيده. البحر، البحر ايش قلنا في البحر؟ جائز، جائز. وايش قلنا في حكم من اهدي له صيد؟ ان صيد لاجله فما يجوز، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ما قدم الصعب بن جثامه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما رددناه عليك انا حرم، لم نرده عليك الا انا حرم. اما اذا لم يكن صيد لاجله فجائز، كما في قصه ابي قتاده. نعم، كمل. جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والخلائل، ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم. الكعبه قياما، الكعبه البيت الحرام قياما للناس، يقوم بالقيام بتعظيمه أنه جعل الكعبة قيام، إن قاموا بتعظيمه بارك الله عز وجل لهم في دينهم ودنياهم. لذا الساعة ومن علامات الساعة هدم البيت الحرام، كأني به أصيلع الحبشي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهدم الكعبة حجرا حجرا. وقال بعض اهل العلم ان هذا بعد نزول عيسى في اخر الزمان، في اخر الزمان. في دنياهم يحصل لهم الامن ولا احد يؤذيهم، وتساق لهم انواع التجارات، ودينهم معلوم يبقى الدين عزيز ما عظموا البيت الحرام بيت ربهم. نعم. والهدي والقلائد كذلك، الهدي ما يقدم، انواع الهدي، والقلائد ما تقلد للبيت تذبح لمساكين الحرم، كل هذه مطلوب ان يعظمها اهل الايمان، وفيها منافع لهم في الدنيا بحيث الفقراء يعطون منها، وفي الدين الأجر الذي يحصل على من تقرب بها. نعم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. من كل شيء الخبيث، من كل شيء لا يستوي، الكفر مع الإيمان، الطاعة مع المعصية، أهل الجنة مع أهل النار، الأعمال السيئة الخبيثة مع الأعمال الطيبة، المال الحرام لا يستوي مع المال الحلال، فالطيب هو الذي يبارك الله عز وجل به، أما الخبيث ولو أعجبك كثرة الخبيث لا تغتر بكثرته، مصيره إلى زوال وحسرة على صاحبه. نعم، تم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها فيما ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد كان قوم من قبلكم أصبحوا بها كافرين. إذن ما يجوز للمسلم أن يتقصد الأسئلة التي فيها عنف، خاصة في زمن التشريع. من أبي؟ بعضهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أبي؟ أنت في ستر من ستر الله عز وجل. فسأل: أبوك فلان؟ وسأل آخر: من أبي؟ قال: أبوك فلان. قالت، وأحدهم قال له: أبوك حذافة، وقال الآخر: أبوك فلان. قالت أمه: يا بني قد كان الناس يتعاطون هذا في الجاهلية الزنا يعني. أردت أن تفضحني؟ قال أردت أن أعرف أبي كائنا من كان، والله لو ألحقني بعبد للحقت به، لأنه كان كل ما خاصم شخص عير بأن نسبه فيه يعني مطعون في نسبه، مطعون في نسبه. المهم ما كان ينبغي. رجل قال أين أبي؟ قال في النار. فقال عمر الخطاب وراء الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، نعوذ بالله من غضب رسول الله. فما ينبغي السؤال، لكن شخص يريد يسأل من أجل يتعلم ويعرف الحكم الشرعي، هذا مطلوب، هذا مطلوب. نعم تمم. ما جعل الله كل جهر ولا سائر ولا وكيلة ولا حامل، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ذكرنا لكم السائب يسيبونها لأمر معين، والحام ذكر أن البعير إذا أنجب سبعة أبطن ترك لآلهتهم، وكذلك الوصيلة. فهكذا تشريعات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. نعم تم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ليس فيه الآية ترك الأمر معروف عن المنكر، لكن ورد الحديث إذا رأيتم في حمطان وهوى متبعا وذهب كل صاحب رأي برأيه أو صاحب هوى بهواه فهنا عليكم أنفسكم. لكن بعض الناس الغالب أن هذا ما يحتدي، كذا يقول. أنت تنصح الناس ولا تقول في الغالب أن هذا لا يحتدي وهكذا، لا انصح بما تيسر من الكلمة الطيبة. نعم تم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين وصية الإسلام ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبونهما من الشعر فلا تجدون إلا أن تكونوا لا نشتري به ثمنا ولو ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا من الأحكام الشرعية. شخص يكون في سفر فيداهم الموت، مقدمات الموت، ويريد أن يوصي فيعطي ما معه من النقود أو شيء لأناس معه، مطلوب أن يبحث عن أهل الإيمان، لكن لم يوجد أهل الإيمان، وكان في سفر تجارة مع بعض أهل يعني الأديان الأخرى الكفار، فجوز الشرع أن يخبرهم بالوصية ويأتمنهم عليها فيأتون، وهما مصدقان في ذلك. لكن جاء رب العزة عليهم الحلف. ذهب الشيخ أن الصلاة هنا الصلاة التي يعظمونها هم، يعظمونها هم نبحث عن صلاة يعظمون أهل الدين فيقسمان بالله أنهما صادقين وأنهما لم يخفيا شيء من الوصية. فإن كان هناك قرينة على كذبهما وعلى إخفائهما شيء كما حصل قصة في عهد الصحابة وأتمن أناس من أهل الكفر فوجد هذه الأمانة تباع في مكة قرينة فحول النبي صلى الله عليه وسلم الحلف على أقرباء الميت من أهل الإسلام فيقوم من الأقرباء وكل ما كانوا أقرب للميت هو المطلوب فيحلفان أن شهادتنا أولى من شهادتهما هؤلاء الكفرة لأن هناك قرينة على كذبهما فتلغى شهادة هؤلاء الكفرة وتقبل شهادة هؤلاء اللي هم أقرباء الميت من أهل الإسلام. وهذا من باب التخويف للكفرة يحلفان ومن ثم إذا وجدت قرينة ينقل الحلف إلى آخرين من أهل الإسلام من أقرباء الميت. وهذا سلمكم الله ذكر الشيخ فيها عدة أحكام لا يعني منها أن الوصية مشروعة والشيخ قال إذا وجدت مقدمات الموت يعني كأن الوجوب أو التأكيد هي في الحديث لا يبيتن أحدكم ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. فابن عمر لم يبت ليلة إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه خاصة في الحقوق. بعض الناس يبقى ولا يخبر أحد أن عليه دين لفلان أو يكون ممن يجمع أموال الناس صدقات ولا يخبر أن هذه الأموال جمعتها صدقات فإذا مات ظنوها من الإرث. لا يكتب أو يبين لزوجته أو أحد أقاربه أن هذه الأموال أموال صدقات. كذلك سلمكم الله أن الوصية معتبرة ولو وصل المسلم إلى مقدمات الموت إذا حضر أحدكم الموت. لكن معروف الوصية ما تزيد عن الثلث. كذلك سلمكم الله أن الشهادة في الوصية المطلوب اثنين عدلين فإن لم يوجد كما ذكرنا ننتقل إيش إلى اثنين من أهل الأديان الأخرى. وهذه ذهب بعض أهل العلم أنها ليست خاصة في حال السفر بل حتى في حال الحضر عند عدم وجود أهل الإسلام احتيج أو ما كان موجود الشهادة إلا هؤلاء الكفرة حين البيع والشراء فعلموا بهذا البيع والشراء فهنا تنطبق عليهم هذه الأحكام. أما من قال أن هذا الحكم منسوخ وإنما وقع في قضية واحدة فهذا غير صحيح. هو قال الشيخ ربما استفيد من تلميح الحكم ومعناه التعليلي يعني هو السبب أن شهادة الكفار عند عدم غيرهم حتى في غير هذه المسألة اللي هي في السفر أنها مقبولة وذهب إلى ذلك شيخ الإسلام. وفي جواز سفر المسلم مع الكافر للتجارات إذا لم يخشى الفتنة على نفسه كذلك السفر للتجارة جائز لكن يحذر من الدخول في تجارات هي خسرانة في تجارات هي خاسرة. ك كذلك سلمكم الله أن الشاهدين إذا وجدت ريبة وقرينة على عدم صدقهما تلغى شهادتهما، كذلك أن إذا لم تحصل تهمة ولا ريبة أن لا حاجة لتأكيد اليمين عليهما، وفيه تعظيم أمر الشهادة، تعظيم أمر الشهادة، ويجوز امتحان الشاهدين سواء تجعلهم يحلفان بعد الصلاة، سواء تدخل شاهد بدون أن يسمع الثاني ثم تدخل الثاني على الانفراد وتسمع وتنظر أقوالهما هل هي متعارضة ولا متفقة وهكذا. نعم تمم. يوم يسمع الله رسلا يقول ما سألتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد والهدى وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين شجرة الطيب بذكرك تتامل فيها لتكون خيرا بإذني وتبرئ الأسماء والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ تكسب الصراط إلى عين فإذيتهم للذينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. طبعا الحواريون لم يقولوا هذا الطلب على سبيل الشك في قدرة الله عز وجل، إنما أرادوا أن يروا ذلك عيانا، ينتقلون إيش نقول من علم اليقين إلى عين اليقين، كما سأل إبراهيم عليه السلام ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، ومع ذلك حذرهم نبيهم خشية أن يكفر ويرتد بعضهم ويحل عليهم العذاب لأنهم رأوا آية محسوسة، ورب العزة هدد أن من كفر بعد ذلك فله عذاب أليم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا كفار قريش أن يحول لهم الصفا ذهبا فأوحى الله عز وجل إن شئت أن يحول الصفا ذهب حول، لكن من كفر عذب أو تستأني بهم، قال بل أستأني بهم أستأني بهم. نعم قال قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وانت خير الرازقين. قال الله اني انزلها عليكم فان يشكر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. نعم اذا كان المصلحة نكون عليها من الشاهدين، نأكل منها نفع دنيوي ونفع ديني، نشهد بالحجة وتكتب شهادتنا لمن بعدنا أن المائدة نزلت حقيقة أمام الأعين وانتفع الناس. فيه طبعا حديث أنها نزلت المائدة وكان لا يأكل منها أبرص إلا شفي وغير ذلك، يعني أغلبها ما تصح. بقي أن المائدة محتمل أنها نزلت ومحتمل أنها لم تنزل، لأن لما رب العزة هدد ربما تراجعوا، والقائلين أنها ما نزلت استدلوا أنها غير مذكورة في كتبهم كتب أهل الكتاب، وأنها شيء عظيم هذا، وفي أمور أصغر منها وذكرت في كتبهم، وقيل اكتفي بشهرتها عندهم، وكان هذا مما تنوسخ وكتموا، فلم يبق لها ذكر عندهم. الله أعلم. نعم. تم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وحتى شهادة عيسى عليه السلام وشهادة محمد صلى الله عليه وسلم بحسب ما ظهر لهم من إيمان أقوامهم، وإلا هناك أناس رب العزة لم يعلم أنبياءه بباطنهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون على الحوض يزاد أقوام فيقول أصيحابي أصيحابي، يؤخذون ذات اليمين وذات الشمال إلى النار ولا يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم، وهكذا. فحتى المنافقين بعضهم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهم وبعضهم لم يخبر به. نعم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قام بها النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بها يقوم وبها يركع وبها يسجد، في حال الركوع والسجود يدعو بهذه الآية، وفي حال القيام يتلوها. نعم. انتهت الصورة. يلا. قال ما لا قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم وأرضوا عنه ذلك الفوز العظيم، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. أحسنت. تعطي الله. طيب أيوه تقرأ. اقترب ما حاب تقرأ اليوم. اقترب جلس الخلفان. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجلكم ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. إذن رب العزة يخبر في هذه السورة أن له الحمد لأنه المنفرد بالخلق سبحانه وتعالى، خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وهذا يشمل النور الحسي والنور المعنوي، النور الحسي والظلمة الحسية كالليل والنهار الشمس والقمر، والنور المعنوي والظلمة المعنوية الجهل والعلم، الشك والشرك، المعصية، هذه كلها ظلمات، الغفلة والنور، عندك نور العلم، نور الإيمان، نور اليقين، نور الطاعة. فكل هذا يدل على استحقاق رب العزة للعبادة. ثم سلمكم الله قضى رب العزة أجل للحياة. كل واحد له أجل، ولكل أمة أجل، ولكل فرد أجل. ينتقل بعدها لدار الجزاء، ثم بعد هذه الآيات ثم أنتم تمترون، تمترون تقعون في الشك في حقيقة الجزاء. وإنما رب العزة ذكر الظلمات بصيغة الجمع والنور بصيغة الإفراد لكثرة موارد الظلمات. أما الصراط واحد فجعله رب العزة نور، نور. نعم كمل. فقد كذبوا بحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم وأغلقنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. لو عيانا نزل كتاب عيانا من السماء ولمسوه بأيديهم لقالوا سحر، إنما يسألون الآيات تعنت. نعم. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. فإن آمنوا، والغالب أنهم لا يؤمنون، إن نزل ملك ولم يؤمنوا لقضي الأمر. لكن خير لكم أن يأتيكم رجل منكم تستطيعون أن تخاطبونه، لأن الملك ما تستطيع أن تخاطبه وما تستطيع تتحمل رؤيته، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم رعب لما رأى جبريل أول مرة في صورته الحقيقية، رعب. فكون يأتي رجل تستطيعون تخاطبونه ويستأنى بكم خير من أن يأتي ملك ففي حال التكذيب قضي الأمر. نعم. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولنفسنا عليهم ما يلبسون. نفس الحال، لو قضي أنه ملك لصار هذا الملك من أجل أن يخاطبه الناس بصورة رجل فيلتبس أمرهم ويختلط عليهم الأمر مرة أخرى، سيقول الرجل. نعم. ولقد كنتم في أجل من قبل فحاق بالذين كفروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة فيجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا كتب على نفسه الرحمة أن رحمته تغلب غضبه، كتابا عنده فوق العرش أن رحمته تغلب غضبه. ولله أشد رحمة من بعباده من هذه بولدها. امرأة كانت في السبي أخذت ابنها وألقمته ثديها، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتم أن هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا لا. قال الله أرحم بعبادي من هذه بولدها. نعم تمام. ولهما كتب في الليل والنهار وهو السميع العليم. يعني المخلوقات كلها لا تنفك عن هذه الصفة، كل المخلوقات آدميها وجنها وملائكتها وحيواناتها وجماداتها يشملها، كل مخلوق مدبر بأمر الله عز وجل ما سكن بالليل والنهار. نعم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفضل المبين. وإن فمن أدلة توحيده سبحانه وتعالى أنه لا كاشف إذا أصاب المسلم أو الشخص الإنسان ضرر فلا كاشف له إلا هو. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهذا من أدلة التوحيد، وهو القاهر فوق عباده وقعوا تحت قهره وتصرفه سبحانه وتعالى، لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. ثم رب العزة بيّن أنه أعظم الشهداء على التوحيد، قل الله، أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله يعني أكبر شهادة، شهيد بيني وبينكم. ومن شهادته لنبيه بالصدق أنه لا يستقيم في حكمته سبحانه وتعالى أن يبقى رجل يكذب على الناس دهرا وأنه منزل من عند الله، أن الله عز وجل أنزل عليه وحي وتفتح له هذه الفتوحات وتنشرح له القلوب وينتشر دينه من المشرق إلى المغرب، وإلى اليوم الدين الإسلامي يقبل بغير سيف. فمن غير ولا يستقيم في حكمة الله أن يدع رب العزة رجل كاذب كل هذه السنين وما زال يفتح له ويوفق ودينه عزيز منصور. فهذا من أدل الأدلة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا القرآن إنذار لكم ولمن بلغ إلى قيام الساعة، كلهم القرآن مقصودون وحج عليهم. نعم تمام. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين قتلوا أنفسهم فهم لا يؤمنون. إما راجع يعرفون التوحيد وحجج التوحيد وصلت عندهم وبلغتهم واضحة وبينة، أو يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم بما عندهم من صفاته كما يعرفون أبناءهم لكن حسدوا وحسدوا العرب. نعم. وجعلنا على قلوبهم أكنة أغطية وأغشية بحيث أن ينعمي، إيش نقول تعبير، ويغلق عنها التوفيق للفهم والفقه السديد. وكذلك آذان يصير آذانهم فيها صمم عن سماع الحق وهكذا. نعم. وهم يسمون عنه وينهون عنه وإن يملكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ينهون غيرهم وينهون أنفسهم وينأون يبتعدون عن الحق. نعم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فاتضح ووضح ما أخفوا من أنهم كانوا يخفون التكذيب، وأصلا لو عادوا لا أردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، والدليل هذه الآية. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نعم. تم. وقالوا إن هي إلا حياة الدنيا وما نحن بمبعوثين. حقائق الأمور ولا ينزلونها على منازلها، فإن هؤلاء حكم رب العزة أنهم معاندون. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء تذهب وتأتي لهم بآية، ولن تستطيع، ولو فعلت لا يؤمنون. وهذا قطر الأطماع من إيمانهم، وأن الكفر عياذ بالله متغلغل في قلوبهم. نعم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. المراد هنا سماع القلب. إنما يستجيب الذين يسمعون. أمس سمع أخ يقول، وكأنه ظن أن السمع المقصود به سماع الأذن، ها المحسوس، قلت لا، المقصود سماع القلب، وإلا هم يسمعون المنكرات ويسمعون الباطل، لكن الحق ما يسمعونه. سماع انتفاع، سماع انتفاع لا يسمعون. والموتى، الموتى على معنيين، أن الموتى موت القلوب لا يسمعون، كذلك موت القلوب والموتى موت القلوب، أو المراد على ظاهرها الموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون يحاسبون بعد البعث. نعم. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن وين عبد الله مشتري؟ اقترب. ليش مبتعد؟ مرهق خلاص. يلا تمم بعدين اعطي عبد الله. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما تفرقنا في كتابهم الشديد ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم ما فرطنا في كتاب من شيء. إما المراد به اللوح المحفوظ فكل شيء جميع الأشياء كتبها رب العزة. إن الله عز وجل لما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فجرى القلم بما هو كائن، واللوح المحفوظ عند الله عز وجل مكتوب فيه كل شيء كل شيء. أو المقصود كتاب القرآن، ما فرطنا في كتابي من شيء. فالقرآن يشمل كل شيء، كل العلوم، إما تصريحا أو إيمان أو إشارة وهكذا. نعم تمم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وهذا أشد ما يكون، أن يؤخذ الشخص بغتة، أشد العقوبات. نعم فجأة بغتة فجأة. نعم اصطلموا عن آخرهم وتقطعت بهم الأسباب فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يحمد رب العزة على قضائه وعلى سنته في إهلاك الظلمة. نعم يعرضون. نعم فلا تطلبوا من محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يقدر عليه. ولماذا تطلبون أمر وهو لم يدعيه؟ ما ادعى أن عنده خزائن الأرض ولا ادعى شيء من ذلك. نعم ولا تقل الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليهم بكافرين من شيء وما ليس بكافرين من شيء فتقولهم فتكون من الظالمين. فأجلاف العرب و العتاة من قريش جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا أخر عنك فلان وفلان وفلان مصعب الرومي وبلال الحبشي هؤلاء ما يليق أن نجلس معهم ونسمع منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لحرصه على إسلام هؤلاء الكبرى كاد أن يفعل فحذره ربه أن يفعل ذلك وأن هؤلاء وإن كانوا فقراء أولى بالحرص على إيمانهم. حتى ابن مكتوم كان جاء ليتعلم النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم عبث في وجهه لأنه كان يعلم كبار الناس من الكفار فعتب رب العزة عليه كما سيأتينا في سورة عبث. نعم. وكذلك فتننا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. يعني فتنة صار هؤلاء الفقراء الذين تقدم إسلامهم صاروا فتنة لهؤلاء. إذا كان الإسلام يدخله أمثال هؤلاء نحن لا نريده وهكذا فصاروا فتنة. نعم. كذلك فتنا بعضهم ببعض. كذلك قد يكون الكفار هؤلاء ما معهم من الأبهة والدنيا فتنة لضعاف الإسلام فيقال لماذا هؤلاء أو إذا انتصروا لماذا ينتصرون فيضعف إيمانه ويصير فتنة عليه. نعم تمام. إيش؟ نعم نعم أيوة. وإذا جاءت الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه ورحمة أنه من عمل منكم سوءا من جهالة ثم تاب من بعده وأصلح فليس أنه غفور رحيم. يعني قول عمر فارس والروم في النعيم ليس كان يعني فتنة لعمر لكن كان رحمة بالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أثر الحصير أثر في جنبه الحصير أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم فرحمه ورأت من النبي صلى الله عليه وسلم لأن للنبي صلى الله عليه وسلم عوائد أن يستجيب الله عز وجل له أن يدعو له ولأمته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو في شك أنت يا ابن الخطاب نقول نحن والنبي صلى الله عليه وسلم ما يقصد أن عمر وقع في قلبه شك لكن هذا من باب الزجر أو في شك أنت يا ابن الخطاب أولئك أقوى قوم عجلت لهم طيباتهم فما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن وقع لبعض الصحابة وقع شك كأن أبي بن كعب قرأ بقراءة وقرأ صحابي آخر بقراءة أخرى فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يتحاكمان فقال لأبي اقرأ فقرأ قال هكذا أنزلت قال آخر اقرأ فقرأ قال هكذا أنزلت قال أبي فوقع في قلبي من التكذيب ولا إن كنت في الجاهلية كيف قرآن رب العزة واحد يقرأ بعدة قراءات غفور رحيم رؤوف ودود ألم إلينا أقبل إلينا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره قال فثبت فرقا وكان يعني شاهد رب العزة من الخوف دعا النبي صلى الله عليه وسلم وضرب صدره يا أبي قال إن الله عز وجل أنزل آية القرآن على حرف فسألت الله عز وجل لأمتي التخفيف فقيل على حرفين على ثلاثة حتى أذن لي بسبعة أحرف كلها شاف كاف، على لغات العرب تسهيلا يعني، لكن من غير تغيير للمعنى، تسهيل تسهيل، هلما إلينا أقبل إلينا سابقا. أما الآن لا، جمعوا على مصحف واحد، لأن صارت فتنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يكذب الآخر، يقول قرآنك ليس بقرآن، فجمعوا على قرآن واحد في عهد الخلفاء الراشدين. نعم تمام. وإذا جاءت الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، سلم عليهم وحييهم وبشرهم بما ينشط قلوبهم عزائمهم هممهم، ذكرهم برحمة الله وسعة جوده سبحانه وتعالى وغفرانه وإحسانه وما ينتظرهم من الخير وهكذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائم التذكير للصحابة، سواء في مواقف الجهاد، سواء في العلم الحث على العلم، سواء في الإنفاق، دائما يذكرهم بالعوض. نعم تم. ورهبهم من الإقامة على الذنوب، كذلك ترغيب وترهيب، كتاب الترغيب والترهيب لمن؟ للمنذرين، للمنذرين. نعم. نفصل نميز بين طريق الهدى وطريق الضلال حتى لا يختلط الحق بالباطل. نعم. فكما أن الحكم الشرعي لله، الأمر والنهي لله والتشريع من الله، كذلك الحكم الجزائي لله عز وجل. نعم كم. وعنده مبادئ الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. هو الظاهر فهو الظاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. القاهر فوق عباده، إرادته الشاملة ومشيئته العامة سبحانه وتعالى نافذة فيهم، نافذة فيهم. ومن نفوذ نفوذها أن جعل حفظة، أربع حفظة لكل إنسان يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله من الأخطار، لكن إن جاءت ساعته حالوا بينه وبين الموت. لكن سبحان الله تجد بعض الناس يقع وقعات مميتة، لكن كأن رب العزة قيض له هذه الملائكة تحفظه وتبعد عنه الموت حتى يدرك أجله. وكذلك من ضمن الملائكة الموكلون ببني آدم الحفظ الذين يكتبون السيئات والحسنات، وكذلك اللي هم الذين يقبضون الأرواح ملك الموت وأعوانه، كما قال الله عز وجل توفته رسلنا وهم لا يفرطون، لا يزيدون ساعة في أجله ولا ينقصون ساعة على الموعد. نعم. أسرع الحاسبين، لأن كل شيء مسجل في اللوح المحفوظ ومسجل عند الملائكة. أما المؤمن تكون ساعة الحساب كفريضة، صلاة فريضة، يسرع يعجر بالعزة في حسابهم. وأصحاب الأموال محبوسون، وربما يبقى أحدهم 500 سنة يبقى في الحساب، وأهل الجنة الذين ينفقون وفقراء المهاجرين يدخلون لأن لا أموال عندهم يحاسبون عليها. ثم رب العزة يبين فضله بأن الناس في حال الشدة يلجؤون إليه، لكن إذا نجاهم كفروا. ننظر تقرأ. نعم. وهو أسرع الحاسبين، لأن الله عز وجل ليس كخلقه، ليس كخلقه. قال الشيخ: لكمال علمه وحفظه لأعمالهم بما أثبته في اللوح المحفوظ ثم أثبته ملائكته في الكتاب الذي بأيديهم. فإذا كان تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير وهو القائل فوق عباده، وقد اعتنى بهم كل الاعتناء في جميع أحوالهم، وهو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي، فأين للمشركين العدول عن من هذا وصفه ونعته إلى عبادة من له ضد صفات الكمال، صفات له صفات النقص وليس عنده مثقال ذرة. نعم. تمم. فيبتعد عن الخائضين بالباطل. ومر علينا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أعطينا الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عز وجل على يديه، فأصبح الناس يدوكون ليلتهم تلك. فأحد الأخوة قال: إيش معنى يدوكون؟ قلنا يعني، قال يعني يستانسون. قلت له: ما يستانسون، يدوكون يعني عند أي ما جاءهم نوم، من يعطاها من يعطاها، عندهم هم للآخرة. أما الآن يدوكون بالونسة بعد صلاة العشاء، الله أعلم، بعض الناس إلى الفجر يدوك بالونسة، ومن كان طالب علم لا، يبقى عنده هم متى يدرس، متى يقرأ قرآن، متى يختم، وهكذا. نعم. أيوة. دوكهم غير عن دوكنا. دوكنا احنا الحمد لله نسأل الله الستر. نعم. أيوة. يعني عفوا، ينبغي في هذا دليل. قال الشيخ عندكم أنا أقرأ لأوقعكم في الخطأ، في هذا دليل على أنه ينبغي أن يستعمل من المذكر يعني الوعظ يعني أحسنتم، ما يكون أقرب إلى مقصود حصول التقوى، مقصود التقوى. فكل ما كان التذكير يزيد في الارتداء والموعظة ويبعد الشر هذا مطلوب، لكن إن كان التذكير يزيد في الشر فغير مطلوب، ما يكون مطلوب. إن كان الوعظ يزيده شرا فهذا غير مطلوب. نعم تمام. فهذا الضال سلمكم الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض. عندك طريق الشرع والعقل السليم والفطرة السليمة، من اتبعها بإذن الله نجا، وناس لا ما يتبعون ضلوا، وناس يبقون حيارة، عندهم موازع الخير عندهم موازع الشر فيبقون في تردد في تردد. عنده النفس الأمارة بالسوء، عنده الشياطين وأهل الضلال يدعونه لطريق الغواية، عنده دواعي الهدى أهل الخير والملك يدعوه للخير. نعم. وَجَعَلَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حِكْمَةً فَلَا تَتَذَكَّرُونَ. وكيف تخاف ما أشركتم ولا تخافون أن يكون أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالذين كنتم تعلمون. فسلمكم الله. إبراهيم عليه السلام داعي لربه، دعا عباد الكواكب ودعا عباد الأصنام، وهكذا ما ينزل منزل إلا دعا إلى الله عز وجل، وكان يهتم بهداية الناس حتى أنه يناظرهم تنزلا، والمناظرة تنزلا جائزة، ليس كان في شك، وبعضهم قال لا كان هذا في الصغر، لا هذا من باب المناظرة تنزلا، أنا أبحث عن الله فرأى كوكب مضيء، وكون اختار كوكب معناه ذلك أنه أشد إضاءة من غيره، فلما أفل بين لهم أن الله عز وجل لا يغيب عن خلقه ولا يتركهم هكذا ساعات طويلة غائب عنهم، لابد أن يحفظهم وينظر إليهم ويسمع شكواهم، فاختار القمر لأن أشد إضاءة وأكبر، كذلك أفل، ثم اختار الشمس وأفلت، ثم وجه وجهه لله عز وجل. فهكذا زيد ابن زيد ابن نفيل ابن عمرو بن نفيل ذهب للنصارى يبحث عن دين، ما عجبه دين قريش وتحريفهم وقتلهم الموؤودة، فذهب للنصارى، أول ذهب اليهود قال أني أريد أن أدخل في دينكم، قالوا لن تدخل في ديننا حتى تنال من غضب الله، علموا أنهم أهل شرك، فقال والله من غضب الله فررت. ذهب للنصارى قالوا لا تدخل في ديننا حتى تنال من غضب الله، فلما رأى أن المشرق والمغرب كلهم في شرك قال اللهم وجهت وجهي إليك، يعني ملة إبراهيم حنيفا، فهو أمة وحده قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقدم له الذبائح التي ذبحت للأصنام فلا يقبلها ولا يأكلها لأنها ذبحت لغير الله عز وجل، وكان يأخذ البنت التي يريد أن يقتلها أبوها ويربيها عنده، فإذا كبرت خير أباها بين قبولها أو بين رعايتها، كان أمة وحده. ثم سلمكم الله إبراهيم حاجه قومه فقال تحاجوني في الله وقد هدان، الذي يحاجج من كان على غير الهداية، أما أنا رب العزة جعلني على الهداية أنا أدعو غيري، فكيف أنتم تحاجوني ومحاججة بالباطل بالباطل. نعم تمم لما نزلت هذه شق على الصحابة قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ظنوا أن المعصية، فقال صلى الله عليه وسلم ألم تسمع قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم، فعلموا أن المقصود هنا الشرك، الشرك لا يغفره رب العزة، وبقدر ما يكون الشخص على هداية وابتعاد عن ظلم، فإن ابتعد عن الظلم وإذا ظلم تاب يكون له الهداية التامة، وإذا كان عنده شيء من الظلم تنقص هدايته وينقص أمنه ينقص أمنه، وهكذا كل ما زادت الهداية وكل ما زاد الابتعاد عن الظلم، وإذا أذنب تاب تمم رب العزة له الهداية والأمان. نعم ومن ذريته يحتمل راجع لنوح لأنه ذكر لوط، ولوط ليس من ذرية إبراهيم إنما هو من ذرية نوح. وإن قلنا ومن ذريته راجع لإبراهيم يدخل لوط لأنه تبع إبراهيم على دينه، فهو أعظم له من أبيه الحقيقي. نعم. وزكريا ويحيى وعيسى وإسماعيل وإسحاق وإبراهيم كذلك هدينا من آباء هؤلاء وذرياتهم. سبحان الله، رب العزة من حكمته أن يوفق الرجل الصالح أن تكون ذريته صالحة في الغالب. في الغالب لاحظ أنت الممثل يخرج ممثلين، المغني يخرج مغنين، تالي القرآن يعني بإذن الله يوفق رب العزة ذريته أنهم يحب القرآن، العالم كذلك وهكذا. ثم سلمكم الله أن الرسل الذين قصهم رب العزة علينا هم أفضل من الرسل الذين لم يقصصهم رب العزة علينا. نعم تمام. ذلك هو الله استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على أفضلية محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والرسل لأنه اقتدى بصفات كل الرسل، فأخذ الصفات الكاملة، أخذ الصفات الكاملة. أولئك الذين هداهم الله فهدى الله، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. نعم تمام. وما قدر الله حق قدره قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم ولا آباؤكم قل الله لتنذر أم القرى ومن حولها من ديار العرب، بل كل الديار، كل من سمع من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم يجب عليه الإيمان به، لا يسمع به يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن به، لم يؤمن به إلا كان من أهل النار، لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. ثم بين رب العزة أن من أظلم الناس من ادعى أنه سينزل مثل ما أنزل الله، منهم مسيلمة الكذاب، وكان خرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو والأسود العنسي، وازدادت فتنتهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الأسود فيه القتل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مسيلمة في زمن أبي بكر الصديق. ثم بين رب العزة أن الملائكة يأتون لهؤلاء في الموت وباسطوا أيديهم بالضرب والتعذيب لهؤلاء الظلمة، أخرجوا أنفسكم، لأن تحاول نفسهم وروحهم أن تبقى في الجسد فتنزع كما ينزع السفود من من الصوف المبلول، لكن ايش السفود الحديد هكذا ياتي يخرج من الصوف المبلول بقوه يتمزق، كذلك روح الكافر تخرج بقوه، اما روح المؤمن تسيل كما تسيل القطره من في السقاء. اول جزاء من جزء العمل لما ارادوا الذله والاهانه لأهل الإيمان والرسول صار لهم عذاب الهون. نعم تمام. بما كنتم إيش تقولون على الله غير الحق وبما كنتم وكنتم عن آياته تستكبرون. في هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه، لأن عند الاحتضار يعذبون، وفيه دليل على أن الروح جسم، الروح جسم تدخل وتخرج، تخرج من روح وتدخل، تعتبر جسم وهكذا. نعم تمم. من النجاة زعموا أن الأمن والنجاة لهم، فكل هذا كان تراب. نعم. إن الله رب العزة هو يفلقه، ما يستطيع الناس يأتون بمقص ويفلقون، ما تنبت تموت، لكن سبحان الله من الأرض تخرج يعني شتلة، شتلة يسمونها نبتة، نبتة وتنبت وتفرع ثم تخرج ثمار يانعة جميلة يقطفها الناس وينتفعون بها ويسرون. أيما سرور النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أول القطاف بحث عن أصغر الحاضرين فأعطاه إياه. نعم. فالق الإصباح، كذلك الإصباح الظلمة يأتي الصبح فيفلقها شيء فشيء شيء فشيء فتزول الظلمة وهكذا. نعم. وهو الذي جعلكم نجوما لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. فالنجوم إذا ضاع الناس رب العزة جعل لهم النجوم دليل. أخبرني بعض الأخوة ذهبوا لقرى السودان وكان عندهم تعليم للناس في المناطق، فخرجوا ليلا من القرية ما أبوا أن يبيتوا عندهم، فقالوا كل ما نمشي ندور ونرجع للقرية، وأهل القرية يقولوا لا استقيموا، وكل ما نمضي ندور ونرجع، وظلم هنا بعض القرى. فأرشدنا أحدهم ما يسمى بسهم الشمال، نجوم هكذا حتى أراني إياها هكذا على شكل سهم، قال اتبعوا وستصلون الطريق، هداية من الله عز وجل. وهكذا الناس يعني في تعليم مثل هذا العلم جائز، لكن تجعل أن النجوم هي سبب المطر هذا غير جائز، ترجع لها شفاء الأمراض، ترجع لها الخصب، وترجع لها القحط، هذا غير جائز. نعم، لكن تعتبر علامات، علامات. نعم. جعل الله عز وجل لهم مستقر منتهى ينتهون إليه، وغاية يساقون إليها، وهي دار القرار التي لا مستقر وراءها ولا نهاية فوقها. لذلك يخطر أهل العلم قول قائل ذهب إلى مثواه الأخير لما يوضع في القبر، يخطئون، والمثوى الأخير إما جنة وإما نار، نسأل الله أن نكون من أهل الجنة. نعم، تمام. ومستودع أودعهم رب العزة في أصلاب آبائهم، ثم في أرحام الأمهات، ثم في الدار الدنيا، ثم بعد ذلك مستقر كما ذكرنا في الدار الآخرة. ثم رب العزة يبين آياته بالحبوب والثمار، حب متراكم، وهذا دليل على كثرته، متفرق هو لكن متراكم. السنبلة الواحدة كم فيها؟ رب النبي صلى الله عليه وسلم بين عدد الحسنات 7. نعم، في كل سنبلة الآية هذه 100 حبة، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، فالحسنات يضاعفها رب العزة. كذلك الثمار منه متشابه ومنه غير متشابه، بطيخ ومثلا شمام في نوع تشابه، كذا عندك مشمش مع كذا في تشابه، وكرز مع عنب في نوع تشابه، أو إيش قال معنى آخر؟ هذا معنى أنه متشابه يعني قريب بعضهم بعض، في معنى آخر ذكر شيء. الرمان والزيتون، أي في الرمان والزيتون مشتبه في شجرة، شجر الرمان والزيتون يتشابه بعضه مع بعض، الزيتون والرمان. الرمان رأيت أنا شجرة، لكن الزيتون ما رأيت. نفسها. طيب نفسه كأنه رأيتنا صورة له، نفس شجر الرمان تقريبا. نعم، أيوة. كيف يكون له ولد والولد لابد أن يكون من جنس أبيه، من جنس، ولا أحد يشبه رب العزة، ليس كمثله شيء، فكبرت كلمة تخرج من أفواهه. نعم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار، ف فلا تدركه الأبصار، لا تعارض أن رب العزة يرى في الآخرة، لكن بغير إحاطة، بغير إحاطة. فهذا ما لا تدركه الأبصار. وفي الدنيا لم يرى رب العزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، ما يتحمل أحد. لكن في الآخرة يعطي رب العزة أهل الجنة بنية وقوة أنهم يستطيعون أن يشاهدونه، ولم يعطوا نعيم أفضل ولا أحسن من رؤية ربه. نعم. بصائر آيات بينات وأدلة واضحات ينتفع بها من نور الله عز وجل بصيرته بالحق فأبصر، وصار الحق بمنزلة الشمس للأبصار ينتفع الشخص. أما ذاك الذي عمي فهو في ظلمة. نعم. يعني لام العاقبة، عاقبتهم أنهم قالوا درست، بعد ما بين رب العزة لهم الآيات قالوا درست، تعلمته من كتب السابقين وأساطير الأولين، فاتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالتأليف والكذب والعياذ بالله، ولولا بهم أن يؤمنوا وأن يتوجهوا للحق ويقبلوا الخير وهكذا. نعم. يعني رب العزة لو أراد أن يعبده وحده لقهرهم على ذلك، لكن حكمة سبحانه وتعالى، حكمة الله عز وجل نقول إيش؟ أن جعل لهم الخيار، يختارون طريق الخير وضحها رب العزة وطريق الشر وضحها. وأنت يا محمد لست بمكلف على إلزامهم. نعم. فهذه قاعدة شرعية، أن الوسائل تعتبر بالأمور الموصلة إليها، فإن كانت الوسيلة مباحة لكن توصل لمفسدة أعظم فصارت الوسيلة هذه محرمة. جائز سب آلهتهم وتنقصهم، لكن لما صار سب هذه الآلهة تجعل الكفار يعتدون على رب العزة، رب العزة نهى نبيه عن ذلك، نهى نبيه عن ذلك. نعم. وهكذا، ومعروف هذه قاعدة تقليل المفاسد، وإذا تعارضت مفسدة كبرى ومفسدة صغرى قدمت المفسدة الصغرى، هذه قاعدة نافعة، لكن من يستطيع يقدرها؟ لا، العالم. جر المفاسد مقدم على جر المصالح وهكذا أمور. الآن هذه القاعدة مهمة، تنشب حروب من غير تقدير، تحمس 5-6 وقاتلوا، ثم تندلع القتال في الأراضي كلها بلا ذنب إلا حماس 5 أو 3 ولا قدرة لهم على مواجهة العدو. فمثل هذه الأمور لابد يتأنى بها وتدرس دراسة صحيحة، ولا يعرض شخص نفسه للهلاك، الذرية والأطفال والنساء. نعم ما في شيء؟ نعم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. فطلبكم الآيات مني وأنا لا أقدر وليست بيدي هذا ظلم منكم، لكن أنا أوجهكم للتصديق. وآيات نزلت، الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى رب العزة آيات لو أرادوا الإيمان حقا، لكن إنما سألوا الآيات تعنتا. نعم استمر. فيحور رب العزة بينهم وبين الإيمان لأنهم رضوا بهذا الطريق، طريق الخسران. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. السلام عليكم.